قال رحمه الله تعالى: باب اثنان فما فوقهما جماعة. باب اثنان فما فوقهما جماعة، هذا الذي ذكرناه من أول باب صلاة الجماعة إلى هنا، الفضل العظيم المترتب سواء كان بالصلاة أو بانتظارها أو بعد أو قبل، وهذا كله كم؟ يقول: أقله اثنان، ولا يحتاج إلى مئة إلى مئة إلى مئتين إلى عشرين إلى آخره، فإنما المراد أن وجد إمام ومأموم. فإذا وجد إمام ومأموم فقد حصل في الجماعة وقد حصل الفضل الذي سبق، لكن المضاعفة لا تنال إلا بقدر عدد الجماعة. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين إلى آخره. فإذا كلما صار الجماعة أكثر يزيد فضلا. أما أصل صلاة الجماعة المضاعفة بسبع وعشرين درجة فتحصل باثنين فقط، ولذلك ترجم بقول: باب اثنان فما فوقهما جماعة. وهذا الذي ترجمه حديث أخرجه ابن ماجه ولكنه ضعيف، فلذلك جعله معناه صحيح والحديث ضعيف. ومن النكات التي يعني يتبعها البخاري رحمه الله تعالى: إذا كان الحديث ضعيفا لا يصل الاحتجاج به ولكن معناه يفهم، من جملة الأدلة الأخرى يجعله ترجمة. ومن الغريب أنه بمثل هذا لا يجعله تعليقا في الباب، أحيانا يجعله إذا كان خفيفا ضعف وذكر وروى وروية وحكية، وإذا كان وأحيانا يجعله ترجمة خالصة بحيث أنها لا تشعر أنه حديث. باب اثنان فما فوقهما جماعة، هذا لا يشعر أنه حديث، ولذلك وإنما جملة الأدلة التي يستفاد منها أن أقل الجماعة اثنان فقط، والمسألة فيها خلاف، وقد يلزم البخاري بهذا، منهم من قال هذا ومنهم من قال ثلاثة أقل ومنهم إلى آخره. فإذا الأرجح أن الاثنان إمام ومأموم يحصل بهما الفضل صلاة الجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.